بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرًا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم من بعدكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وتقدم الكلام على هذا الحديث، وذكرنا أن المأموم له مع إمامه أربع حالات: الحال الأولى المسابقة، يعني بأن يسبق المأموم الإمام، والمسابقة تارة تكون في الأقوال وتارة تكون في الأفعال. أما المسابقة في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين: الأول التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، فمن كبر قبل إمامه لم تصح صلاته، والثاني التسليم، فإذا سلم عمداً قبل إمامه بطلت صلاته، والثاني المسابقة في الأفعال. والمسابقة في الأفعال تارة يكون سبقاً إلى الركن، وتارة يكون سبقاً بركن. أما السبق إلى الركن فهو أن يأتي المأموم بالركن قبل الإمام لكن يدركه الإمام فيه، كما لو ركع قبل إمامه لكن أدركه الإمام في الركوع. والسبق بالركن أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل أن يصل إمامه إليه، كما لو ركع ثم رفع قبل أن يركع الإمام، وكلاهما مبطل للصلاة على الصحيح إذا تعمد ذلك. وأما إذا كان سهواً فيجب أن يرجع وأن يأتي به بعد إمامه، فلو أنه سهى وركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه فالواجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالركوع بعد الإمام وبالسجود بعد الإمام. الحال الثانية من أحوال المأموم مع الإمام الموافقة، بأن يأتي بأفعال الصلاة مع الإمام. والموافقة تارة تكون في الأقوال وتارة تكون في الأفعال. فأما الموافقة في الأقوال فإنها لا تضر إلا في شيئين: التحريمة، فإذا كبر للإحرام مع إمامه لم تنعقد صلاته، والثاني التسليم، فإذا سلم مع إمامه فإن ذلك يكره على القول الراجح. وأما الأفعال، الموافقة في الأفعال فهي محرمة، فلا يجوز للمأموم أن يوافق إمامه في أفعال الصلاة، بل الواجب أن يتابعه كما سيأتي. والحال الثالثة من أحوال المأموم مع الإمام التخلف، والتخلف تارة يكون لعذر شرعي وتارة يكون لغير عذر شرعي. فأما إذا كان التخلف لعذر شرعي فإن المأموم يأتي بما تخلف به عن إمامه ما لم يصل إمامه إلى موضعه من الركعة التي تليه، فحينئذ تصح للمأموم ركعة ملفقة من الأولى والثانية. مثال ذلك: لو فرض أن مأموما دخل مع الإمام ثم سهى المأموم أو نعس فلم يشعر إلا وإمامه ساجد، ففي هذه الحال يركع ويرفع حتى يدرك الإمام في السجود. وأما إذا وصل الإمام إلى موضعه ففي هذه الحال تلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها. فلو فرض مثلا أنه صلى مع الإمام وقرأ الفاتحة ثم نعس مثلا في يوم الجمعة فجر الجمعة، وكان الإمام يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ولم ينتبه إلا والإمام يقرأ، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فحينئذ نقول تكون هذه الركعة هي الأولى بالنسبة لك، فتكون ملفقة من ركعة الإمام الأولى ومن ركعته الثانية. وأما إذا كان التخلف لغير عذر شرعي، فتارة يتخلف عن الإمام إلى الركن، وتارة يتخلف بركن. فأما التخلف إلى الركن فمعناه أن يتأخر، معناه أنه يتأخر في الوصول إلى الركن بعد الإمام. فمثلا لو أن الإمام رفع من السجود لكن هذا المأموم مكث قليلا يدعو، ولكنه أدرك الإمام في الجلوس بين السجدتين. وتارة يكون التخلف بركن بأن يأتي الإمام مثلا يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية والإمام والمأموم لم يقم من السجود الأول، فهذا إذا تعمده يكون مبطلا للصلاة. والحال الرابعة من أحوال المأموم مع الإمام المتابعة، وهي أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تخلفا يعني تأخرا، وهذا التخلف والتأخر يحتمل أن يكون تأخرا في الزمان ويحتمل أن يكون تأخرا في المكان. أما التأخر في الزمان فبأن يتأخروا في الحضور إلى الصلاة، وأما التأخر في المكان فبأن يتأخروا عن الصفوف المقدمة. فقال عليه الصلاة والسلام: تقدموا، يعني زمانا ومكانا، تقدموا زمانا أي بادروا بالحضور إلى المسجد، ومكانا أي بادروا بالصف الأول أو الذي يليه. قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا وأتموا بي، يعني اقتدوا بي، وليأتم بكم من بعدكم. فهذا الحديث يدل على مشروعية التقدم إلى الصلاة زمانا ومكانا، وفيه أيضا جواز النظر إلى الإمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان صوته منخفضا ولا يستطيع أن يقتدي به إلا بالنظر إليه. وفيه أيضا دليل على مشروعية المصافة وأن يكون مشروعية المصافة والتقارب بين الصفوف بأن يكون بين كل صف والذي يليه قدر السجود وزيادة يسيرة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كل صف فإنه يقتدي بالصف الذي أمامه، وهذا فيما إذا لم يسمعوا تكبير الإمام، فإن سمعوا تكبير الإمام فإنهم يقتدون بالإمام. لكن لو فرض أن المسجد كان كبيرا ولا يمكن أن يسمعوا صوت الإمام فإن كل صف يقتدي بالصف الذي أمامه. وفيه أيضا دليل على جواز التبليغ عن الإمام إذا دعت الحاجة ككثرة المصلين وعدم وجود مكبر الصوت، فلا بأس أن يبلغ أحد من المأمومين عن الإمام بأن يجهر بالتكبير حتى يسمع المأمومون التكبيرات ويتابع الإمام في الصلاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.